من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة أدريك ما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبي فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الكريم سال ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الكريم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة